تقول يا فضيلة الشيخ بعض النساء تقوم بتحديد الحاجب بصبغة حيث يظهر الحاجب الأصلي دقيق، هل يجوز ذلك؟ أي نعم لا بأس. لا بأس بهذا لأن هذا ليس من النمص. طيب. النمص هو نتف الشعر. لكن يغير شكله. وأما تلوين الشعر فلا حرج فيه. حتى إذا كان يغير شكل المرأة. غير شكل إلى إيش؟ تقول أنه قريب من النمص يعني. ولو كان. حتى لو كان الناظر يظن أنه ليس عليه على حاجبها شعر. لا بأس فلا حرج في هذا. شكر الله لكم.